المجيد إذا في

بل تؤثرون الحياة الدنيا إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أتيك حديث الغوشي Oh, my God. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه وادخلي جنتي.